بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الدرس الثاني، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة أبو زيد عبد الرحمن بن الشيخ محمد الصغير الأخضري المالكي رحمه الله تعالى في مختصره عند ذكره المحرمات قال: والحسد. والحسد من الكبائر، والحسد من الكبائر، من المنكرات، الفواحش، فهذا لا يجوز للمسلم. وهذه المنكرات التي ذكرها أو تقدم ذكرها مما اتفق أهل العلم على تحريمها، وسبق أن أشرنا إلى أنها من الكبائر. فالحسد هو تمني زوال نعمة أنعم بها الله على أخيك. إذن فأصل الحسد يكون بسبب النعمة، والحاسد محارب لله لأنه يعارض الله. الله أنعم على عبده بهذه النعمة، وأنت تريد أن تزول النعمة، فكأنك تقول: يا الله، لماذا أنعمت عليه بهذه النعمة؟ هذه محاربة في الأصل فيه لله سبحانه وتعالى. بل يجب عليك أن تشكر الله، ولو إلا إذا وجدت في أخيك نعمة تقول: الحمد لله الذي أنعم بهذا على أخي. لأنه ما من نعمة في أو في غيري إلا وهو من الله. إذن فالنعم يجب شكر الله عليها، سواء كان لك أو لغيرك، أشكر الله لأنه يستحق الشكر. نعم. قال: والبغض. وهذه ما ذكر الأدلة عليها من الكتاب والسنة واضحة متوافرة على كل حال. نعم. ورؤية الفضل على الغير. ورؤية الفضل على الغير، هذا يكون بسبب العجب. رؤية الفضل على الغير. نعم. والهمز واللمز. والهمز واللمز. الهمز الكلام على إنسان بصوت خفي أو بصوت خفي، مثلا يمر عليكم أحد، أو يمر شخص على ناس أو اثنين أو أكثر، فيهمز أحدهما في أذن الآخر بكلام فيه إهانة لهذا المار، سواء كان في وصف من أوصافه، حتى ولو كان هذا الوصف صحيحا، كان يقول: شوف هذا المار يتعرش، أو هذا عنده كذا في ثوبه شيء في وراء كذا ليس بجيد، أو كذا يقول هذا على سبيل أن يتكلم عليه ويتشهى في ذكر عيبه لأخيه همسا في أذنه، هذا من الهمز. رأيت. وكذلك اللمس، يلمز، هذا يكون بالإشارة غالبا، يشير بيده، يشير بعينه أو بيده إليه، إلى أخ له أو مار أو أي أخ هكذا مسلم، يلمز إليه إشارة لينظر فيه على حالة، ويريد أن ينظر إليه لهذه الحالة فيضحك منه أو لا يضحك منه، هذا هو اللمس. نعم. قال: والعبث. والعبث هذا عام، العبس عام، العبس اللعب، اللعب الذي فيه فساد، ليس بشيء جيد. ولذلك يقال يعبث باللحيه في الصلاه، يعبث يلعب به يحركه وهكذا وليس له حاجه اليه، او يعبث بقطرته في الصلاه ما يحتاج الى اصلاحه، لكن ما يترك يحرك يمنه ويسره بدون حاجه. هذا هو العبث، هذا هو اللعب، هذا ايضا لا يجوز، لا سيما اذا كما سبق قلنا في الصلاه او في عبادات. وان كان العبث هذا قد يكون خارج العبادات، رايت، لكن يكون افحش ما يكون اذا كان في العبادات، رايت، لان المسلم اذا فعل هذا لم يكن له خشوع في قلبه، اي ذكر لله، يكون قد سهى او غفل عمن يناجيه وهو الله جل جلاله إذا كان في الصلاة. نعم. والسخرية، والسخرية، السخرية هو الاستهزاء، الاستهزاء بأخيك أو بالناس أو كذا، يسخر منهم، يسخر منهم. السخرية تكون بالقول وبالفعل أيضا، يكون بالقول وبالفعل، هو الاستهزاء. نعم. والزنا، والزنا معروف، الزنا أيضا لا يجوز، بل هذا يعتبر من الكبائر، رأيت. والزنا عرفه صاحب مختصر الخليل بقوله: الزنا وطء مكلف فرج آدمية لا ملك له فيه باتفاق عمدا، باتفاق عمدا. هذا تعريفه الفقهي وهو معروف. والزنا ليس من خلق المسلم، ليس من خلق المسلم. نعم. قال: والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها. والنظر إلى الأجنبية، الأجنبية معناه اللغوي البعيد، المرأة البعيدة عنك، ليس بينك وبينها قرابة نسب أو عقد، عقد في النكاح، هذه الأجنبية ليدل البعد، هي بعيدة عنك، يقال هكذا، لذلك يقال أجنبي، أجنبية، والمذكر أجنبي. وهذا معنى مادة جنبة، من معانيه جنبة البعد عن الشيء، ومنه الجنابة كما يقول الفقهاء، لأن المسلم إذا أصيب به يبتعد عن العبادات، وسمي جنابة لأجل هذا، وإلى أصله الابتعاد، كما قال أحد الشعراء في العصر الجاهلي، لعله في أحد ملوكهم المنذر بن ماء السماء، لما أسر هذا الشاعر وجاء به إلى هذا الملك وكلهم عرب كما تعرفون، كانوا يتقاتلون، جاءوا به إلى مكان الملك هذا، فهو يستعطف الملك فيقول: ولا تحرمني عن نائل من جنابة، فإني امرؤ تحت القباب غريب. كلهم عرب، عرب الأصول، لكن كما تعرف الهصرة هذا، فقال: فلا تحرمني عن نائل من جنابة، نائل العطية، أي أطلق سراحي، عن جنابة أو من جنابة، بسبب جنابة بعد عنك، وإن كنت عربيا لكن لست من قبيلتك أو لست من بلدك أو كذا، هذا مال الجنابة، جنابة بعيد، هذا المراد بالأجنبي. المراد به هنا الأجنبية المرأة التي بعيدة عنك، ما بينكم أي سبب من جهة القرابة أو العقد في النكاح وما إلى ذلك. نعم. قال وأكل أموال الناس بغير طيب نفس. هذا هو وأكل أموال الناس بغير طيب نفس. أكل أموال الناس بغير طيب نفس، وهذا الأكل يقصد به الاحتيال عليها، على هذه الأموال ولتملكها ثم يتصرف فيها. الأكل هنا يعم، لأن المال في الحقيقة لا يؤكل، ما أدري هكذا الطعام الذي يؤكل، لكن المقصود به الاحتيال على أموال الناس، إيش بالدجل والحيل وما أشبه ذلك من أمور الأمور التي يفعلها الناس في الحصول على المال بطريق ليس بشرعي. ولذلك قال وأكل أموال الناس بعيش من غير طيب نفس، بغير طيب النفس، أي لم تطب نفس فلان أن تأكل ماله أو أن تأخذ ماله بهذه الطريقة، إذن فلا يجوز أن تفعله بغير طيب نفس. ومعنى ذلك لو طابت نفسه وأعطاك هدية أو هكذا أو عطية لا حرج في هذا، لكن تحتال على ماله تسرقه أو تفعل ما تفعل من هذه الأمور لتحصل على هذا المال بغير طريق شرعي فهذا لا يجوز. نعم. قال والأكل بالشفاعة أو بالدين. والأكل بالشفاعة أو بإيش؟ بالدين. عندك بالدين؟ نعم. الأكل بالشفاعة أن يأكل مال الغير بالشفاعة، يشفع مثلا، وهذا قد يحصل إذا ذهب للقاضي فيشفع فيشفع لظالم يريد أن يأخذ مالا، فيشفع له حتى يقول القاضي المال ماله، لأن هذا يشفع، لأن هذا الشافع فيه، فيكون المال فيأخذ المال، ثم هذا الذي يشفع يجد من هذا المال شيئا. مثلا هذا أكل المال بالشفاعة. وقد يكون أكل المال بالدين، كان يفك أن يتظاهر كما يقال، يتظاهر بأنه متدين أو صاحب كذا، وغرضه أن يعطوه لصلاحه أو لديانته أو لكذا، مثل هذا. هذا هو الأكل أموال الناس، هذا هو المراد من أكل أموال الناس بالدين. نعم. قال وتأخر الصلاة عن أوقاتها. وتأخر الصلاة عن أوقاتها، كل هذا من المحرمات. تأخير الصلاة عن أوقاتها عمدا لا عذرا، هذا معناه لا يبالي أو لا يهتم أو يتهاون بالصلاة، لا يصليها في وقتها، فهذا لا يجوز، لأن الصلاة كانت لأن الصلاة فرضت في أوقات، ومن إقامة الصلاة تأديتها في أوقاتها مع الجماعة، هذا الأصل فيه، هذا من الإقامة عموما، إقامة الصلاة فعلها في أوقاتها. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة. ولا يحل له إيش؟ ولا يحل له صحبة فاسق. صحبة فاسق، صحبة فاسق أي مقارنة الصحبة، أن يكون يصحبه يقارنه يكون معه فاسق. فاسق، الفاسق هو الذي يعمل السيئات أو يفعل الكبائر أو يفعل الصغائر ويستمر على فعلها. ففعل الكبائر كشرب الخمر مثلا أو الزنا مثلا، يكون يفعل هذا ويستمر عليه، لا يتركه، لا يتوب، يستمر عليه، هذا يقال فاسق. فإذا كان المسلم هكذا فإنه لا يجوز لمسلم آخر أن يصحبه لأنه لو صحبه قد يؤثر فيه في أنه يجعله يفعل مثل فعله، والشر يغلب، الشر يغلب والشيطان موجود. إذن فلا يحل له أن يصحب فاسقا ولا إيش ولا مجالسته لا تجوز له مجالسته، يجعل جليسه وصديقه وهكذا، لا يجوز هذا لغير ضرورة. لغير ضرورة. أما إذا جالسه لضرورة مرة أو كذا، لضرورة، الضرورة أن يحتاج إلى أن يجالسه ويتحدث معه في شيء معين وبعد ذلك لا يجالسه أيضا، هذه المجالسة للضرورة، هذا لا بأس به، أي ليس بمحرم لأنه للضرورة، وللضرورة يباح ما حضر إما اتفاقا أو على الذي شهر. والضرورة هذه درجات تختلف، درجاتها قوة وضعفا، رأيت؟ نعم. ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الله، قال الله سبحانه ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الله أي بغضب الله، أي يفعل أفعالا هي معصية، لكن هذه الأفعال يفعلها ليرضى الناس ويحصل على ما قد يفعلونه له أو يعطونه من هذه الدنيا إذا فعل هذه المعصية، رأيت؟ هذا كثير وعام. ومن ذلك ما ذكر بعض المتقدمين، يصف رجلا قديما في القرن الرابع والثالث وما أشبه ذلك والثاني، هذا الرجل داخل بعض السلاطين أو كان مع بعض السلاطين زمنه، بعد ما كان مع بعض سلاطين زمنه، فكان يفعل لهم أي هؤلاء السلاطين ما يريدون وما يأمرونه به مما يريدون يفعله لهم وإن كان مخالفا للشرع مع أنه هو مسلم. فمثل هذا لا يجوز. وفي هذا يقول عبد الله بن همام السلولي، يقول في وصف ذلك الرجل: لما تمكن دنياهم أطاعه في أي نحو يميل دينه يميلي، في أي نحو جهة يميل دينه هو يميل، يميل إليه، هل يأكل كما يقال، كما قال في مقدمة كلامه: لما تمكن الدنيا، وهذا لأجل الدنيا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رأيت؟ مثل هذا، ويكون مع غير الملوك، ويكون مع الطوائف الناس على وجه الأرض، نعم. قال الله سبحانه وتعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لا ترضي المخلوق بسخط الخالق، رأيت؟ بسخط الخالق، نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق حال كون هذه الطاعة في معصية الخالق، لا يجوز، نعم. قال: ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء. نعم. ولا إيش ولا؟ ولا يحل له. ولا يحل له أي المسلم أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، إذا أراد أن يعمله ولا يعرف حكمه فليسأل أقل شيء، أو إذا لم يكن يعرف حكمه لأنه ما تعلم، أو قد يتعلم لكن الأحكام كثيرة والأفعال كثيرة، فإذا لم يعرف حكم شيء وأراد أن يفعله فلا يفعله حتى يسأل عن حكمه، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. هذا المسلم لا يعمل هكذا، هو لا يعرف حكمه لكن يعمله، سبحان الله. نعم، قال حتى يعلم حكم الله فيه، حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء. إذا كان هو لا يعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقتدي أي يتبع، يقتدي بإيش؟ بسنة. ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد، ويقتدي بالمتبعين لسنته صلى الله عليه وسلم. يقتدي بالمتبعين الذين يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقتدي بهم فيتبع سنة الرسول كما اتبعوا. هذا كما قال جل شأنه: فبهداه مقتده، فبهداه مقتده، يقتدي بأهل الخير. رأيت؟ والمقتدون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على رأسهم الصحابة، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين، وهكذا بعدهم تجد الصالحين في الأمة تبعوا سنة الرسول لأنهم اقتدوا بالصحابة في ذلك. نعم، الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. نعم، الذين المتبعون لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. نعم، قال: ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى. ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون، ما رضيه المفلسون. المفلسون المراد به الخائبون الذين لا يعملون لله، ليس لهم عمل، أفلس في باب العبادات والطاعات، ما عنده شيء من هذه الأمور من العبادات، مع أنه يتصف بالإسلام. وقد يدخل في المفلسين غير المسلم، لكن المقصود به المسلم الذي لا يعمل، لا يعمل ولا يبالي، وهو غافل شديد الغفلة. رأيت؟ هذا يقال المفلس، هذا المراد بالمفلس. نعم، الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله. شوف بينه، الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله، في غير طاعة الله. ضاعت إيش؟ ضاعت أعمارهم، أعمارهم جمع عمر، ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله، وهذه خسارة عظيمة. العمر أغلى بضاعة، فاصرفه في الله طاعة، وارب بنفسك أن تكون ممن أضاعه. فالمضيء للعمر هذا، سبحان الله، نسأل الله أن يحفظنا ويعيننا جميعا على الحفاظ على العمر بالطاعات التي من أجلها خلقنا الله، خلقنا الله لأجل العبادة، الطاعة. نعم، فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة، فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة، لأنهم ما قاموا وما فعلوا الذي من أجله خلقهم الله، فكأنهم كانوا آلات على وجه الأرض لا فائدة فيها، يتحرك ليعمل للدنيا فقط، وهو ما خلق للدنيا فقط. نعم، أنت تعمر الدنيا، لكن أهم شيء في الدنيا عبادتك لله، وتعمر الدنيا معه، تجمع بينهما، على أن الأساس والأصل هو عبادة الله. رأيت؟ لكن لو تركت العبادة لله وانصرفت إلى الدنيا فقط، أو لم تنصرف إلى الدنيا أيضا، فهذا كله خسران مبين. نعم، أسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال: فصل في الطهارة. الطهارة قسمان: فصل في الطهارة، فصل في الطهارة. الطهارة مصدر الطهر، طهر الشيء يطهر طهارة، فالطهارة وزن أو مصدر قياسي للطهرة، مصدر قياسي للطهرة، كما تقول فخم فخامة وجزل جزالة وعظم عظامة أو عظما، لكن عظامة لم يسمع، لكن عظم هو المنقول. إلا أن قياس فعلة، ما قياسنا بالله، إلا أن قياس مصدر فعلة فعالة أو فعولة. وقس فعالة وفعولة لفعولتك الشجاعة والجاري على سهلا. إذن فالطهارة مصدر طهرة القياسي. نعم، الطهارة قسمان، الطهارة قسمان، ومعناه اللغوي النظافة، معناه اللغوي النظافة. والمعنى الإصطلاحي للطهارة لا يتم إلا بوجود هذا المعنى اللغوي الذي هو حسي، فينضم إلى هذا المعنى اللغوي الحسي أمور أخرى من نية ومن كيفية للنظافة الحسية فتحصل الطهارة الشرعية. نعم، قال قسمان طهارة حدث وطهارة حدث. قال قسمان طهارة حدث، أي الطهارة من الحدث، هذا معناه طهارة حدث، أي طهارة من الحدث. والحدث هو وصف حكمي يقوم بأعضاء المصلي، وهذا الوصف الحكمي عند الفقهاء لا يرى بالعين، هم يقولون كذا، لا يرى بالعين، وصف حكمي. وذلك أن هذا الوصف الحكمي يحصل بعد الطهارة الشرعية، وقد يحصل ولو لم تحصل طهارة شرعية، بأن لا يكون مثلا يقوم من النوم وهو غير متوضئ، ليس على وضوء أو كذا مثلا، أو يكون في النهار توضأ ثم بطل وضوءه مثلا. إذن ففي هذه الحالة التي يكون قد ذهبت عنه طهارته الشرعية يكون على حدث، إذن فيتطهر لإعادة الطهارة الشرعية من هذا الحدث، فيقال طهارة حدث. رأيت؟ نعم. ولأنه عند طهارة الحدث هذا سيزيل كما تقدم عن قلنا، سيطهر الأعضاء طهارة شرعية، أي نظفها تنظيفا شرعيا على كيفية شرعية، بالماء أو بالتراب أحيانا كما سيأتي. نعم. وطهارة خبث، وطهارة خبث وهو تنظيف عين النجاسة والوسخ الشديدين، الشديدين تقعان على عضو من أعضاء الإنسان، أو تقعان في ثوبه أو في مكانه الذي يتعبد فيه بصلاة أو غيره. فعين النجاسة هذا لا يجوز أن تصلي به وهي في ثوبك، وهو في ثوبك وأنت قد توضأت، فقد يكون في ثوبك النجاسة أو كذا. إذن فإزالة هذه النجاسة عينها أو أثرها القائم ببدنك أو بثوبك أو مكانك الذي تصلي فيه تسمى طهارة، هذه الإزالة تسمى طهارة خبث. والخبث المادة تدل على القبح والاستقذار، ولذلك قال خبث أي قبح. إذن فعين النجاسة في قبح، أكرمكم الله كالبول الغائي في قبح، فهو خبيث يعني قبيح، إذن فتزيله. فإزالة ذلك يقال له طهارة خبث، طهارة خبث. نعم، يعني الشيخ يقال أن الحدث معنوي والخبث حسي. أي نعم، حسين ومعنوي. نعم. قال ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر. ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر، هذه صفة للماء المطهر الذي يطهر غيره، يطهر غيره. ومعنى قول الماء الطاهر أي الماء الذي في حد ذاته طاهر نظيف، لكن نظافته ذو أو ذات درجة عالية حتى هو يطهر غيره. وتفهمون معنى ذلك أن الماء قد يكون طاهرا لكنه ليس مطهر، كأن يكون كماء الورد أو ماء اللبن، أي ماء صاف نظيف وضعت فيه وضع فيه لبن أو حليب كذا، فغير هذا الحليب لونه ورائحته ما أشبه ذلك، أو عسل فغير من أحد أوصافه، والحال أن العسل واللبن طاهران. إذن فهذا الماء الذي يقع فيه ما يقع فيه من الطاهر فيغيره طاهر غير مطهر، لكن إذا كان طاهرا ومطهرا فهذا هذان الوصفان هما الوصف الكامل للماء الذي يستعمل في الطهارة، في الطهارتين، طهارة الخبث وطهارة الحدث. رأيت؟ إذن فيقال الماء الطاهر إن شئت قلت هو الماء الطهور، والماء الطهور هو الماء الذي يكون باقيا على أصل خلقته لم يغيره الشيء، هو الطهور. ويقال له الطاهر المطهر، الطاهر المطهر هو الطهور. نعم. قال وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا، بما يفارقه غالبا. هذا الماء الطاهر المطهر هو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا، كلبن كحليب أو عسل أو ما أشبه ذلك، فإن كل من الماء والعسل يفارقان الماء الطهور غالبا. فإذا خالطاه غيراه عن أصل خلقته لتغير رائحة أو تغير الطعم أو تغير اللون، فهذا هو الماء الطاهر المطهر. نعم. كالزيت والسمن ما يفارقه غالبا كالزيت، وما ضربنا المثال بالعسل والحليب أو اللبن، كالزيت أي لم يخالطه زيت يغير بعض هذه الأوصاف، فإذا غير وصفا يكفي من هذه أحد الأوصاف الثلاثة، يكفي ذلك في تغييره وإخراجه عن كونه ماء طهورا. نعم. قال كالزيت والسمن والدسم. والدسم، الدسم والزيت، والزيت والسمن وإيش؟ والدسم كله. الدسم هذا كالزيت، نوع الدسم هذا في اللغة يطلق على ما كان كالزيت لكنه حصل من شحم أو ما أشبه ذلك، هذا يقال دسم، في دسامة أو دسومة ليس دسامة، هذا هو الدسم. كله ما كان من هذه الأنواع الزيوت هذه من دسم ونحو كله. نعم. لأن هذه تفارق الماء في أصل خلقته، لا تكون مع الماء في الأصل. نعم. والوذح هذا نوع من الوسخ، نوع من الوسخ أو ما يتلبد في الأرض من أثر أرواث البهائم وأبوالها. هذا هو الوذح في لغة العرب، وقد يقال له سرقين. سرقين هذا معرب، وأصل سرقين في لعله في لغة فارس والترك سرقين، وعرب بسرقين، سرقين بالقاف، رأيت يقال سرقين وجمعه سرقين. وهذا السرقين هذا ورد في شعر أديب الشنقيط الكبير محمد بن حنبل رحمه الله رحمة الواسعة، يقول: والأرض مغبرة أرجاؤها جرز، ترى المراعي منها كالسراقين، ترى المراعي منها كالسراقين. وهذه بيت يذكر في قصم في قصيدة جميلة، من قصيدة جميلة استثغائية، استثغائية يعني في عند الجب والقحط في بلده، يقول لذلك قال: والأرض مغبرة أرجاؤها جرز، ترى المراعي، المراعي مكان الرعي البهائم، أصبحت كالسراقين، ما تجد فيها السراقين، وهو الوذح. أوراث الأبوال مع الأوراث والأرواث للبهائم تجمعت وصارت يابسة كذا، يقال له سرقين، سرقين. نعم والصابوني. نعم وإيش؟ والصابوني، والصابوني، الصابون إذا خالط هذا الماء الطهور يغيره. نعم والودكي، والودكي، الودك هو الدسم أو الشحم إن شئت. نعم ونحوه، ونحوه. قال: ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخ. ولا بأس بالتراب، لا بأس بالتراب إذا خالط، إذا خالط الماء الطهور، لأن التراب لا يفارق الماء، لأن أصل الماء من الأرض، وقول التراب يقصد بالأرض. إذن فإذا كان هناك ماء في بئر، هذا البئر أرض، فتجد أن لون الماء أحيانا يكون كاللون التراب للبئر، أو كلون الأرض التي فيها البئر مثلا، فهذا لا بأس به، لأنه لا يفارقه، بل يعصو أن ينجو الماء من التأثر بلون الأرض التي هو فيها. إذن فلا يكون كما يفارق الماء الطهور غالبا من وذح وما إلى ذلك. نعم والحمأة، والحمأة الأرض السوداء، شوف الأرض التي تكون سوداء، فهذا جنس، جنس الأرض يقارن الماء، على كل حال يقارن الماء، لا بأس به، أي لا بأس به، الأرض أرض الله واسعة، أرض الله واسعة. نعم والسبخة، والسبخة، والسبخة أحسن الله إليك، وهي الأرض التي تكون فيها ملوحة، بعض الأراضي تكون فيها ملوحة، إذا أحيانا تجد لونا أخضر أو لونا أبيض، كان شيء أبيض فوق بعض الأراضي، فلو ذقته تجد فيه ملوحة، ذقت هذه الأرض تجد فيه ملوحة، فإذا اتفق أن وقع الماء في مثل هذه الأرض فقد تجد شيئا من الملوحة في الماء، إذن فيكون الماء غير مفارق لهذه الأرض السبخة، فلا بأس به، فلا يسلبه الطهورية، هذه لا تسلب الأرض السبخة طهورية الماء. نعم والخز، والخز، الخز نوع، هذا الخز يطلق على الثوب ويطلق على الأرض أيضا، والغليظ قد يقال له الغليظ من الأرض. نعم ونحوه، ونحوه، يكفي. وصلى الله وسلم على محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط